الصادقين وما تحصينا للملائكة إن كنتم الصادقين لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا قال هذا صراط علي مستقيم

من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون فيه سواء يعبدون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كنتم فيه تختلفون تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل